حلف النبي مقصرا سطرت كل البرية أسطورا أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن سطرت كل البرية أسطورا فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن بلغ المثني عليه إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فخرا من الله أكبرا وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه فما مقدار ما تمدح الورى فما مقدار ما تمدح الورى مدحناه بالإخلاص والصدق ديننا ولم يكشف المولى لمداحه سترا